قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك. نعم جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها بين الصلاتين في الخارج عندي. بين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة أو قال بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال عن أبي الطفيل عامر قال عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يعلي من الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال أراد ألا يحرج أمته. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاون قال وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. قال وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظن أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذاك. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خاطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة. قال الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ قال ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك تعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كانوا يراجعون الصحابة يا مولانا ونحن الآن يتورع أو يتحرج إنساننا أن تقول أخطأ فلان أو وهم فلان أو لا أستاذ محمد طاهر سأل يعني قال الناس يعني يراجعون الصحابة أو يستفسرون الصحابة أو يعني يريدون يعني من باب التنبيه والسؤال المعرفة لأن المسائل المجملة أو المسائل الغير معروفة يعني في المجتمع أو التي حفظوها من بعض أهل العلم وتأتي يعني الروايات بخلافها تحيك زي ما قال حاكى في صدر يعني عبد الله بن شقيق فسأل أبا هريرة فصدق ابن عباس وكما حاك في صدر ابن عمر لما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يعني في الذي يتبع الجنازة ويصلي عليها له قيراتين يعني قيرات مثل جبل أحد أو مثل جبل كذا وكذا فحاك في نفسه فسأل عائشة رضي الله تعالى عنها فصدقت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وقال ابن عمر عند ذلك يعني فرطنا في قراريط كثيرة يعني فرطته قال البخاري يعني من ضيعته يعني ضيع وفرط في قراريط كثيرة كذلك يعني الإنسان ينكر مر علينا يعني إنكار ابن مسعود على عثمان رضي الله تعالى عنه لما أتم الصلاة بمنن وقال ليت حظي يعني من هذه الأربع ركعات ركعتين هذا قاله ابن مسعود لعثمان، وابن مسعود مات سنة 32، وسيدنا عثمان مات سنة 36، يعني مات قبل وفاته عثمان الخليفة. ولا شك أن الخليفة عثمان هو أعلم من ابن مسعود، لكن ما في مانع يكون في بعض الروايات أو بعض الألفاظ ما تكون وصلت لعثمان أو اجتهد فيها. والاجتهاد مع وجود النص لا بد أن ينبه عليه، ولو كان إنسان كبيرا وعظيما وجليلا لا بد أن ينبه على هذا. وليس معنى ذلك يعني يقال أنه يعني العلماء يعني ما يراجعوا أن نعم شنو؟ أي لحوم العلماء مسمومة عند الناس يعني صحيح، يعني ما يجوز لك أن تتكلم في العالم يعني، ولا تتكلم في الأم يعني أو المسلم العامي، لكن يعني ما ينبغي أن يحتقر العالم. عندنا في المذهب يعني خليل ذكر يعني إذا احتقر العالم في علمه يكفر، يعني يرتد عن الإسلام، خاصة يعني إذا صغر عمامة العالم ولا يعني حاك العالم يعني في كلامه من باب التصغير والإذلال والتحقير، هذا يؤدي عنده إلى الكفر. صحيح أنا لا أقول أنه يكفر، لكن معنى ذلك أن المسألة كبيرة يعني أكبر من كبيرة ما هذه الكبائر الأخرى. ليه؟ لأن هذا يتعلق به إنسان واسطة في الشرع وفي الأحكام وفي النصوص والأدلة والبراهين، له حرمة زيادة على بقية الناس، لكن ليس معنى ذلك أن لا يراجع العالم يعني إذا كان بتودة وبرفقه وبرحمة وسؤال، فإذا غضب العالم يتركه، لكن ما في مانع يعني المراجعة هذه موجودة. كانوا يراجعون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موجود يعني بكثرة يعني في السنة وفي مسند أحمد بكثرة، كانوا يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية أو حتى في إذا أمر بأمر، يعني هل هو أمر شرع ولا أمر شفاعة ولا أمر يعني إباحة أو ما شابه ذلك، بحسب ما هو وارد يعني في الأحكام الشرعية. ولذلك هذه الروايات التي مرت علينا تحتاج لتأليف يؤلف بينها، سواء كان في صلاة الخوف التي قال ابن عباس أن صلاة الخوف إنها ركعة، والذي عليه أكثر الناس هو أن صلاة الخوف ركعتين، هذا الذي عليه أكثر الناس. لكن ابن عباس كما جاء في رواية البخاري إذا كان خوفا شديدا، بمعنى هذا يعني كأنه اجتهاد من ابن عباس إذا كان خوفا شديدا. فلذلك رواية الجماهير والجمهور صلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعتين، وصلاة الحضر 4 ركعات. وكذلك تحدث الإمام عن الإمام مسلم، يعني لما نقول الإمام بمعنى مسلم إلا أن نقيده يعني بأنه فلان أو فلان، لما تحدث كذلك عن السفر والقصر. طبعا ذكرت روايات أشكلت على كثير يعني من أهل العلم، ولذلك بعض الناس ألفوا بينها، يعني أكثر الجماهير من الفقهاء ومعهم البخاري وجماعة كثير من المحدثين على أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة 4 برد، يعني 48 ميلا، هذا الذي ذكره البخاري، أي ذكره البخاري مسائل فقهية، ذكر يعني مسائل فقهية سواء كان في الجمعة أو سواء كان في السفر، يعني لما ذكر في الجمعة من أين توت الجمعة عند مكان، يعني إذا كان البلد منفصلة هل يعني من فرسخين ولا من فرسخ؟ الفقهاء العام عندهم من فرسخ، والبخاري قال من فرسخين، إذا كان فرسخين لا يجب عليه. طبعا هذا له دليل، ان الناس العوالي وناس جماعات الخارج المدينه كانوا ينتابون الجمعه، كانوا يتناوبون في الجمعه، لو انها فرض عين عليه في تلك الساعه لما تناوبوا فيها. هذا واحد من الأدلة. كذلك المسائل يعني الخوف أو مسائل السفر أو هذه المسائل التي ذكرناها أو الجمع، هذا الجمع هذا أحسن شيء. يعني إنسان يرجع إلى الإمام البخاري يعني في كتاب الحج، خاصة حديث قتيبة هذا الذي يرويه عن الليث بن سعد أو يرويه عن مفضل مر علينا الآن. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 4 ركعات في المدينة، وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعات، وظل يصلي 2 ركعات إلى الرجل، سواء كان 10 أو سواء كان 15 يعني في بعض الروايات بحسب الحال. فلذلك لا لا لا لا. أما يعني جمع التقديم هذا أنا واحد من الناس لا أعرفه، صحيح يعني يقول به جماعة يعني من الحنابلة وبعض الشافعية والألباني وجماعة يرون يعني الجمع حتى من غير يعني سبب ولا مسبب، صحيح من غير سبب ولا مسبب إذا كان يعني جمعا مؤخرا، هذا ما في أحد يقوله، وهذا الذي فهمه الآن جابر بن زيد أبي الشعثاء وفهمه أهل العلم المتقدمين. المتقدمين هؤلاء فهموا هذا، فما ينبغي لك يعني أن تفهم يعني على حسب فهم المتأخرين، سواء كان شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن باز ولا الألباني ولا أحمد شاكر ولا القاسم أو فلان، كما في مسائل الخفة وما شابه ذلك مر علينا. الإنسان يعني يحتاط لدينه، يحتاط لدينه، الله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليك. قال: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن كلاهما عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. قال: أكثر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حان قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد قال مثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع قال عن سفيان عن السدي عن أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. قال: باب استحباب يمين الإمام وبه إليه. قال: وحدثنا أبو كريم قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث، أو قال: تجمع عبادك. قال: وحدثنا أبو كريب وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن مسعر قال: بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. قال: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. قال: وحدثني أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة أو ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال: حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء قال: فذكر بهذا الإسناد. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق قال: بهذا الإسناد قال مثله. قال: وحدثنا حسن الحلواني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال: حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفع. قال: حدثنا عبد الله بن سلمة قال: نبي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما صرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح 4. قال: قال نبي عبد الله بن مالك بن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه. قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. يعني عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه خطأ، لأن أبوه ما هو مسلم، أو لعله ما أدرك الإسلام، لعله ما أدرك الإسلام. بحينة هذه يعني هي أمه لأنها من قريش، ولأنه هو كان حليف للقرشين يعني مكة يمني، فلذلك يعني ما هو عنده رواية عن أبيه، أبيه ما ليس له رواية وليس يعني من أهل الإسلام. أحسن الله إليكم مولانا. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن علي بن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة؟ قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد حان قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي وحدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حان قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجسة قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ باب ما يقول إذا دخل المسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن أبي حميد قال أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد قال أو عن أبي أسيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. تعليق على الدخول والخروج هذا هذا طبعا يعني حديث الدخول والخروج يعني ما يخلو من كلام، وإن كنت أنا ممن يعني يعمل به، لأنه في الغالب ما يوجد شيء يعني في الباب، وإن كان فيه شيء من الانقطاع أو الخطأ في الرواية، وحتى فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونفعل ذلك يعني من باب العمل العام، من باب العمل العام بغض النظر عن صحة الرواية أو عدم صحة الرواية، كما هذا يوجد كثير يعني الإنسان الذي يقرأ الترمذي يجد فيه من المسائل الفقهية والعملية والعلمية ما لا يصح، ولكن مع ذلك صحت من ناحية العمل، صحت من ناحية العمل، فلعل هذا صح من ناحية العمل عموما لأنه لا يوجد في الباب. يعني الآن يعني الوضوء ما صح فيه حديث في البسملة، هل يعقل يعني في الأكل وفي الشرب وفي كل الأمور الإنسان يعني يبسمل ويسمي الله سبحانه وتعالى، ولما يأتي إلى العبادة هذه ويسمي عندما يجامع زوجته، لكن لما يجي في الوضوء يقول والله أنا ألتزم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه لأن الأحاديث كلها في هذا الباب غير صحيحة، ألا يدخل في العام؟ ولذلك رحم الله البخاري يعني من فقهه الدقيق باب التسمية، باب التسمية على كل حال لما ذكر الوضوء وعند الوقع يعني الجماع، فجعل الجماع أو الوقاع تابع لكل حال، مع أنه الأصل هنا هذا الذي يسميه بعض الأصوليين أو الأصوليين عموما يعني القياس الأولى، يعني هذا قياس الأولى، لعله هذا يصح في هذا المحل يعني إن كان الذي يعني استدل به رجل يعني من أهل الشأن وأهل العلم لا من أهل الكلام فحسب. نعم بارك الله فيكم مولانا. ما له الرجل لم يسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأي صلاتين ابتدت هاي ما له وما سلم ودخل في الصلاة أم والله هو ممنوع عموما، يعني أنت إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني أنت إذا دخلت في الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن كان الفقهاء عندهم تفصيل في هذا إذا قارب يعني الصلاة، يعني إذا قارب الصلاة يعني ركعة في الركعة الثانية لما دخل المسجد وبدأ الإمام أو المؤذن في تهية الإقامة يعني أو تسوية الصفوف، هل يتم هذه الركعة؟ أكثر الفقهاء على أنهم يعني يتم هذه الركعة لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه كما قالوا، بخلاف لو أنه عقد ركعة واحدة هذا ينبغي عليه أن يقطع الصلاة، لأنه لا ينبغي أن يكون يعني في المسجد صلاتين،

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة على كل سلامة سلامة من سلامة أحدكم صدقة، وكل سلامة تصبيح سلامة. كله نعم صحيح، صلى كله الله عليه وسلم سلامة. قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. السلامة هي المفاصل، يعني مفصل المفاصل الموجودة في الإنسان، يقال أنها 360، جاء في بعض الروايات 360 مفصلا، يقال جاء تفسيرا من بعض الرواة هذه السلامة. نعم يا مولانا بعد إذنك، معلش الإخوة يقولون كلمة واحدة فقط الفائتة في الحديث الذي قبله، لو 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفي، هذه الكلمة ما سمعوها، كلمة واحد دي. أقولها اللي هو في حديث حجاج بن الشاعر في آخر الحديث، اللي هو 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفي. نعم خلاص كده نعم سمع. أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. حفظكم الله. وبه إليه قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شير الضبعي قال: إنهما سمع أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال: وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال عن عبد الله الدانج قال حدثني ابو رافع الصائغ قال سمعت ابا هريره قال: اوصاني خليلي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال فذكر بمثل حديث ابي عثمان عن ابي هريره. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي مره مولى ام هاني عن ابي الدرداء قال: اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن ادعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. قال: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ أو يقرأ أو قال يقرأ فيهما. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إن حفصة أم المؤمنين أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن رمح عن الليث كلهم عن الليث بن سعد حاول. قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاول. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع فذكر بهذا الإسناد كما قال مالك. قال: وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة فذكر بهذا الإسناد قال مثله. قال: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال: وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي يعني بن مسهر حاء قال: وحدثناه أبو كريم قال حدثنا أبو سامة حاء قال: وحدثنا أبو بكر وأبو كريم وابن نمير كلهم عن عبد الله بن نمير حاء قال: وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام فذكر بهذا الإسناد قال في حديث بالإسناد قال: وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال عن هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة قالت: ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح. قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن قال انه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بيوم القرآن. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال إنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن قالت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن عمر عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص قال عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري ومحمد بن عبيد الغبري وقال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي قال حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد قال هو ابن كيسان قال عن أبي حازم عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان ابن معاوية قال عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار قال إن ابن عباس أخبره قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال عن عثمان بن حكيم قال في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. السؤال عن الوتر بعد طلوع الفجر. والوارد يعني في السنة الوتر يعني قبل طلوع الفجر يعني بقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر عند هذه الساعة، وبعدما يوتر يوقظ عائشة كما جاءت الروايات في الصحيحين وفي غيرهما. وبعد طلوع الفجر هذا عندنا ورد يعني في الطمارق عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بحيث لو فاتهم الحزب يعني بحيث لا يكون عادة، ما يكون عادة. بعض أهل الحديث يعني يرون إذا طلع الفجر يعني سقط الوتر، لكن أكثر الفقهاء على أنه لا يسقط ما دام في سعة الوقت. وهذا الذي يعني أقول به والله أعلم، لأن هذا الذي يعني قال به مالك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ألا يصليها شفعا يعني؟ نعم، أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها شفعا بعد النار. هذا صلىها في النار، يعني إذا فاته يعني حزبه يصليه في النار 12 ركعة إذا فاته الحزب، لكن إذا ما فاته يعني يصلي، يعني عندنا يصلي 3 ركعات، يعني عندنا في المذهب يصلي 3 ركعات، لكن أكثر الناس عندهم إذا طلع الفجر يصلي الوتر، لكن عند المالكية 3 ركعات ليكون الوتر في 3 ركعات، والله أعلم. الجمع يا مولانا بينهما يعني الفوات لماذا يعرف؟ هو بطلوع الفجر أم بشيء آخر؟ إيش هو؟ فوات الحزب اللي هو من ضمن الوتر ذاته يعني. الله عندنا احنا بطلوع الفجر يعني بطلوع الفجر الصادق، يعني بطلوع الفجر الصادق. الملك عندهم تفصيلات في هذا الباب، يعني عندهم يعني اذا طلع الفجر ممكن يعني اذا كان انسان مواظب على صلاة الليل ممكن يقضي منها ما بين طلوع الفجر الى صلاة الفجر، عندهم هكذا. وإن كان الراجح يعني في السنة عندما يؤذن الأذان الثاني الناس يعني ينتبهون للصلاة، يعني بعد ذلك يعني يتركون هذه النوافل كما جاء منصوص عليه في الصحيح،

يعني أخذوا النعمة هذه يعني غير صحيحة، يعني هي خطأ، لأن اللحم لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه لم يبدن كما مر علينا قبل قليل، لأن الرواة يعني حسب الضبط، حسب الضبط يعني المعلوم عند أهل الحديث، لذلك يعني هذا يحتاج إلى يعني ساعات أو أيام الناس يدرسوا كيفية الرواية وقبول الألفاظ والكلمات والمخالفة والموافقة وما شابه ذلك. نسأل الله العلم والعمل به يا رب. آمين. أحسن الله إليكم مولانا. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره، قال فذكر نحوه. قال وحدثنا أبو بكر بن بشر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألت عن الوتر، وقال وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام؟ قال قلت ابن عامر، قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد، نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى قال إن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته، قال واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد، قال وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إيه لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن حام قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عيونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله قال إنهما أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال عن أيوب عن القاسم عن القاسم الشيباني قال إن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني قال عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. قال باب صلاة الليل مثنى والوتر ركعة قال باب صلاة الليل مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار قال عن ابن عمر قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة أن الزهري عن سالم عن أبيه قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حم قال وحدثنا محمد بن عبادي واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر حم قال وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى قال فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب ابن وهب قال أخبرني عمرو قال إن ابن شهاب حدثه قال إن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب قال إنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا أحمد وحدثنا أيوب وبديل كلاهما عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. قال ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل قال فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حذير كلهم عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حاون قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن الخريت كلاهما عن عبد الله بن شقيق قال عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثله وليس في حديثهما ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده قال وحدثنا هارون معروف وسريج بن يونس وأبو كريم جميعا عن ابن أبي زائدة قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحوال قال عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حن قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع قال إن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك هذا الحديث محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن الخريتي قال عن عبد الله ابن شقيق قال عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث يعني بمثله يعني ذكر بالمفرد يعني الشيخ أحسن الله إليكم سؤال عن الوتر بواحدة فذكر بمثله وليس في حديثهما ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده نعم الوتر يعني ما يصلي يعني قبله شيء يعني ينكرونه لكن هو جائز ما سئل القاسم بن محمد قال أدركت الناس يعني في الموطأ يعني ما يعيبون على الإنسان يعني إذا صلى خمسا أو ثلاثا أو ركعة واحدة لكن الأفضل يعني الذي يعيبه المالكية إنسان لابد يعني أن يصلي قبل الوتر ركعتين على أقل تقدير على أقل تقدير نعم أحسن الله إليكم الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاون قال وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدث قال قال ابن جريج أخبرني نافع قال إن ابن عمر قال إن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلز قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل قال وحدثنا محمد بن المثنى قال وابن قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل قال وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل قال وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال إن ابن عمر حدثهم قال إن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر قال حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتير بركعة قال قلت إني لست عن هذا أسألك قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعته ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداء ولم يذكر صلاة

يقولون هل سمعت مالكا كما جاء في المدونة وكما جاء في سماحات ابن القاسم هذا، هل سمعت مالكا يقول في هذا الأمر شيء؟ يقول لا. فيقولون له يعني لو سئل ماذا يقول، وهذا نوع من أنواع يعني ما أقول أنه التقول، لكن هو رجما بالغيب، يعني قد يقول يعني هو يعني يذكر يعني المقولة أو القول، يعني لو أن مالكا سئل يقوله من باب القياس أو من باب الاجتهاد، أن مالكا لو سئل في هذه الفترة ربما قال كذا وكذا، لكنه ليس هذا بالدليل على أن مالكا هو قائل هذا القول. وإن كانت يعني كثير يعني من المسائل هي مطروحة في المذهب بهذا المعنى وأصبحت يعني ثابتة عندنا في المذهب، سواء كان في المذهب المغربي أو المذهب المصري، لأن مذهب العراق الغالب فيه غير يعني معمول به الآن، لأن آل المذهب مالك هي المغاربة والمصريين، ونحن تبع للمصريين طبعا، لا أنا في العير ولا في النفير، نحمد الله على كل حال يعني إن شاء الله، لكن ندرس يعني المذهب إن شاء الله تعالى، يكون عندنا يعني سيادة على المصريين بحيث أننا نقرئهم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك مولانا، نفع بإذنك. ده شرف لنا والله. بعدين بقول لحضرتك ده شرف لنا يعني. أي شرف لكم، أي ما في شك يعني. أيوه. شرف لكم أن المذهب يعني منسوب إليكم. لا لا، شرف لنا إن إحنا نقرأ على حضرتك يعني. حياكم الله وإياكم على الرأس إن شاء الله. الله يبارك على الرأس. في أخ يسأل يا مولانا بعد إذنك. نعم. يقول هل يقال في القراءة الإسنادية قال عن ابن جريج؟ يعني والله نحن عندنا هذا يعني، لكن عايزين نتسمح معكم. أنا عندي يعني حتى في العنعنة ذاتي يقال قال، وهذا ذكره يعني السيوطي في الألفية، يعني له أن يقول عن وله أن يقول قال. أما في التصريح بالتحديث يعني حتى ولو ما ذكرت قال هي مقدرة معلومة يعني يقولها الإنسان، الله أعلم. لكن الأمر يعني فيه تسمح يعني وتجوز يعني إن شاء الله تعالى. نعم، جزاكم الله خير مولانا، أحسن الله إليك. أحسن الله إليك مولانا، وشرف لهم يعني يقرأ علينا، شرف لهم أنهم يعني المذهب عندهم يعني عند المصريين، شرف لنا ولهم أن نقرأ عليك مولانا. كويس، الله أي عليا درجة. ها؟ عندنا الجعلي أقرأ يا عبد ولا شنو؟ لا لا حسن والله كويس، خلاص نقرأ لكم. الله يحسن إليك. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك وأنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو زعيو قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلث أو قال ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. قال حدثني حجاج بن الشعري قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو قال لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال قال عن سعد بن سعيد قال فذكر بهذا الإسناد وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. قال حدثنا

لكن عند المالكية وعند الحنابلة عندهم يعني كثرة العمل، العمل الكثير، بحيث الرأي يظن بأن هذا الإنسان لا يصلي إذا كان عامل عملا كثيرا يعني في داخل الصلاة. لكن على أي كلام الشافعي أقرب إلى الصواب، يعني ثلاثة حركات، يعني ما ممكن تعمل لك 20 حركة ولا 15 حركة في الصلاة متتالية وتكون صلاتك صحيحة، تكون هذا أقرب إلى العبث واللعب. فلذلك يعني إدارة ابن عباس من خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب إتمام الصلاة، لأن الماموم لا لا لا يصلي على يسار الإمام، الراجع فيها أنها تبطل الصلاة، يعني بخلاف ما عندنا في المذهب المالكي. عندنا الصلاة صحيحة بأي صورة من الصور، سواء كان عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه أو وراءه وراء جدار يعني قدام المسجد، عنده الصلاة صحيحة إلا الجمعة، يعني إلا الجمعة إذا صلى قدام الإمام عندهم تبطل الصلاة، لكن بشرط يعني بحيث امتلأ المسجد من الداخل والخارج إلى آخر ما يسمع المأمومين. بس بعد ذلك ممكن يصلوا قدام الإمام، لكن الصحيح أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذه أقرب إلى البطلان كما قال يعني بقية الفقهاء. أحسن الله إليكم مولانا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة قال نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. زمن كيف زمن أراك تنظر إلى الساعة؟ لا ما تعبت نواصل إن شاء الله. أمشي إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال عن شعبة حاون قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال إن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لا أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. قال وحدثني حجاج بن الشعري قال حدثني محمد بن جعفر المدائني وابو جعفر قال حدثنا ورقاء وعن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا الى مشرعه فقال الا تشرع يا جابر يا جابر يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرعت، قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا، قال فجاء فتوضا ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، قال فقمت خلفه فاخذ باذني فجعلني عن يمينه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن هشيم قال ابو بكر حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو حره عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الليل ليصلي يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن محمد بن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حان قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلفا إلا في حرفين، قال ابن جريج مكان قيام قيام قيم، وقال وما أسررت، وقال وما أسررت. قال وما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي وهو ابن هون قال حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بها قال بهذا الحديث قال واللفظ قريب من ألفاظهم. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال حدثنا محمد تفضل. ايوه نعم. يقول هل المحفوظ من حديث اجعلني نورا في الذهاب للمسجد ام في السجود؟ والله هذا يعني اختلفوا فيه، فكأنه بعد ما ينتهي من الصلاة، وبعضهم ذكروا في الوتر، وبعضهم قالوا اذا قام للقيام قيام الليل، لكن الصحيح انه اذا انتهى من الصلاة وأراد أن يذهب إلى المسجد قال هذا الدعاء، لأن الدعاء من قيام الليل هو حديث ابن عباس الآخر هذا، اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره. هذا رواية البخاري أتم من رواية الإمام مسلم، لأنه فيها ذكر النبيين وذكر محمد وذكر الساعة، هذاك أتم، فهذا هو يعني الصحيح والله أعلم. كما أنه يعني ذكروا في الوتر يعني اللهم إني هذا الحديث الذي التمست عائشة ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السجود، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، هذا يعني يقال في الوتر وفي السجود الغالب يعني، هذا لأن عائشة تحسس النبي صلى الله عليه وسلم ولما وجدته في السجود كما يأتي إن شاء الله، فقالت والله إنه لفي شان وإني لفي شان آخر، يعني كل واحد في شان. نعم أحسن الله إليك. نعم أحسن الله إليك. أصابت الغيرة وظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه، كما في الحديث الذي مر علينا لما ذهب إلى المقبرة بعدما نامت ومشت من ورائه، وفي بعض الروايات أرسلت الجارية وهكذا، يعني خافت يعني، وحتى قال يعني كأنك يعني خفت أن يعني يحيف الله ورسوله عليك يعني، لأن الليلة ليلته يعني، ها؟ خشيت أن يحيف الله عليك ورسوله. نعم. في سؤال. مولانا في رواية البخاري مش كأنها في رواية البخاري مش كأنها في بداية الصلاة. لما يقوم للصلاة؟ نعم لما يقوم الصلاة. لما يقوم القيام يعني. الدعاء. اللهم اجعل في قلبي نور هذا. ما هو ده يعني في القيام هاي. لكن حديث ابن عباس يعني اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد وما هو عندنا الرواية أنا متفق عليها أو شيء متفق عليها، فهذا أقوله كل ليلة يعني، فهي فيها يعني أوسع من رواية مسلم، أوسع من رواية مسلم مع قراءة العشر آيات من خواتم البقرة، نعم خواتم آل عمران. نعم الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن العراجي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك،

قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. قال: باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قولي نسيت آية كذا وجواز قولي أنسيتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا نعم عندي الاثنين دفوقيا نعم أو قال باب فضائل القرآن وما يتعلق به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبدة وأبو معاوية كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. قال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاول قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاول قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن حاول قال وحدثنا محمد بن إسحاق المثيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض جميعا عن موسى بن عقبة كلها هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمعنى حديث مالك وزاد في حديث موسى بن عقبة قال: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية حاول قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. قال ولفظ الحديث لابن براد هذا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول لكم المجلس في مقبل الأيام إن شاء الله تعالى يبدأ عند الثامنة، يبدأ عند الثامنة بدلا من الثامنة والنصف حتى لا ينقطع السماع، وينتهي عند العاشرة والنصف إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حضرتك يا مولانا هنبدأ الساعة 8 وننتهي يعني هذا أحسن، لأن الإنسان ينام في أول الليل بحيث يعني لو نام في آخر الليل النهار كله يعني لو نام ما يفيد شيء. وأنا أخشى أن لا ينقطع السماع، أنا أخشى حتى ما ينقطع السماع يعني، فلذلك يعني العمل المستمر أفضل يعني كما مرت الحديث الآن العمل الدائم يعني وإن قل يعني أحسن يعني. ونحن نغرب من الساعة الثامنة إلى العاشرة والنصف إن شاء الله تعالى، ساعتين ونصف كده أي يعني إن شاء الله بإذن الله. ما هيكون ثلاثة ساعات يعني ما هيكون ثلاثة ساعات زي قبل السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس يعني الستة أيام الستة أيام أي إذا ربنا يسر في يعني في الأيام المقبلة وشعرنا يعني بالصحة والحيوية، ممكن يعني الناس يعني يزيدوا في معنى يعني حتى لو بالنهار أو في أي ساعة من الساعات يعني، لكن بعد ما نشعر شوية بالحيوية يعني. فأنا أخشى عشان ما ينقطع السمع، هذا بيكون يعني فيه خير وبركة إن شاء الله تعالى. فلذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى منكم الدعاء يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل لنا في ذلك يعني القدرة وفي ذلك يعني القوة وتحمل، يذهب عنا الباس والبأساء ويذهب عنا كل يعني كلل ولا ملل ولا تعب، وحتى لا نسام يعني، لأنه إنسان خاصة إذا أصابه الكبر يعني مثلي، فالتحمل يكون صعب شديد جدا يعني. والحمد لله هذا يعني فضل الله يعني، يعني مع كبر السن يعني الآن يعني نستطيع يعني نجلس هذه الساعات كل يوم بإذن الله تعالى، فهذا من الله به علينا إن شاء الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى المزيد، ما في مانع يعني إذا شعرنا بالصحة التامة والقوة التامة إن شاء الله تعالى الإنسان يقدم يعني يقدم، لأنه لا يدري متى يموت، لأن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وكل يوم نحن نتقدم إلى الموت، كل يوم نحن ذاهبون إلى الموت كل يوم يعني ولو 100 سنة يعني، فأنت في نقصان يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأيام يعني إن شاء الله تعالى ويمدنا بمدده، هذا هو المطلوب يعني الذي نطلبه من مولانا سبحانه وتعالى، وتطلبوا لنا ذلك يعني أنتم من مولانا سبحانه وتعالى، دعاء لأخي يعني لأخيه يعني ظاهر القيفي مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، لعل الله يستجيب لكم ولا سيما يعني عند السحر، ولو ذهبنا يعني بالتعب يفوتنا يعني قيام الليل ونزول مولانا سبحانه وتعالى في الثلث الآخر، هذا يعني القراءة من أجل ذلك أصلا القراءة والعلم والمعرفة والهداية وحفظ السنة ومعرفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم والأيام التي يعني جعل الله سبحانه وتعالى العباد من أجل العبادة، ولا سيما العبادة التي يعني يكون فيها مولانا سبحانه وتعالى بنفسه وبذاته وبفضله وإحسانه يتقرب للعباد يعني في سورة الآخرة، هذا يعني لأنه ينزل مولانا سبحانه وتعالى، ينزل كيف ما عندنا قرض بكيف، هو ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده بنفسه، لا بواسطة ملاك ولا بواسطة رحمة ولا بواسطة كذا، وإنما ينادي عباده هل من داعي هل من مستغفر هل من سائل، إلى أن ينفجر الفجر أو يعني يطلع الفجر. هذه أحاديث النزول إنها متواترة عند أهل العلم، ليست رواية واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمس، هذه أحاديث متواترة، وهذا يكفي يعني حتى ولو واحد يعني، نحن لا ننكر يعني حديث الواحد في هذا الباب، لكن ابتلينا يعني بهذه المذاهب البطالة والفاسدة والتي هي يعني تسوق الناس إلى الشرك وإلى الكفر والإلحاد بصورة أو بغير صورة يعني بشعور ولا بغير شعور يعني، لأنهم يسوقون الناس لإنكار السنة، ولما ننكر السنة ماذا بقي لنا من الدين؟ لا شيء. فالله سبحانه وتعالى ينزل سبحانه وتعالى جل وعلا وينادي بنفسه لا بواسطة أحد أبدا، والله هذا الذي نعتقده في الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني لا لا لا لا لا لا نتاجر يعني لا نتاجر بهذه الأشياء، ولا كذلك يعني يعني نتشبع بالروايات الضعيفة، هذه الروايات الضعيفة ما نسوقها يعني في الأسماء والصفات، ولو قال بها جماعة من السلف ما يهمنا كثيرا يعني، هذا ما يهمنا، لأنه رواية السلف لها ما دليل على صحتها ما دام أنهم انتهوا إلى أنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول قول الأئمة الأوائل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، أما المزايدات بعد ذلك بين هؤلاء ولا بين هؤلاء ما يهمنا فيها إن شاء الله. فنسأل الله التوفيق والسداد والصلاح والمغفرة وجمع المسلمين وإقامة دولة الإسلام والإيمان في الأرض وإقامة الجهاد يا رب العالمين، حتى ينكسر الباطل وتنكسر هذه المذاهب الباطلة والبطالة والرديئة. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم مولانا ومرحبا الله بالصحة والعافية، وأعطى الله عمركم بالخير وجعلنا يعني نستغل الوقت على أكمل وجه. بارك الله فيكم مولانا وحفظك الله وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. أنه وقال حصل المجيد بذاته.